سريريا. أبو هريرة من أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم معدود في حفاظ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وإن تأخر إسلامه لكن ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام في سري إسلامه جعلته ينهل الكثير ويحفظه ثم ينقله إلى الأمة رضي الله عنه وأرضاه. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، أي معشر الصحابة معشر المسلمين معشر المؤمنين، قال لهم: خذوا جنتكم. الجنة تطلق ويراد بها الوقاية، وكل ما حفظ فهو جنة. ولو تأملت كلام العرب في معنى كلمة جنة لوجدتها تدور في هذا السياق وحوله. ثمة رجل يقال له النجاشي كان بذيء اللسان، غير النجاشي حاكم الحبشة. النجاشي هذا لقب على شاعر كان بذيء اللسان، فهجى قوما كان بينه وبينهم عداوة يقال لهم بنو العجلان، فشكوه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فمن الشكوى التي رفعوها إلى عمر أن ذلك الشاعر قال فيهم: تعافوا الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب بن عوف ونهشلي. فلما قيل هذا البيت ورفع إلى أمير المؤمنين عمر التمس له عذرا فقال: أجن القوم موتاهم فلا يضيعوهم. هذا موضع الشاهد. عمر حاول أن يدرأ التعزير لأن البيت يحتمل احتمالات، فلما قالوا إن ذلك الشاعر هجانا بقوله تعافوا الكلاب الضاريات يعني السباع لحومهم وتنهل من كعب بن عوف ونهشلي، ذكر قبائل أخر، فعمر وارى ذلك دافع عنه بقوله: أنكم أنتم كنتم مؤتمنين على موتاكم. فقال: أجن القوم موتاهم، أي ستروهم وأخفوهم. فيسمى القبر مجنة، يسمى القبر مجنة لأنه يواري أجساد الموتى. فهذا من دلائل قولنا أن جنة معناها الاستتار والحفظ. كذلك يطلق على الدرع التي يحملها المحارب في قتاله في حربه تسمى مجنة. ومن هنا قال عمر بن أبي ربيعة: بيته الخالد فكان شخوصي دون من كنت أتقي ثلاث، فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. وهذا من رأيته الشهيرة: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر. فهذا من الأضرب والمعاني التي دلت على أن لفظ جنة يراد به الوقاية والاستتار. والبيت الأول الذي دفعنا إلى القول أن عمر كان يعلم ذلك ما قبله وما بعده، فإن قبله قال: ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. والذي بعده قال: وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد واعجلي. فهذه قرائن تدل على أنه ما أراد خيرا. وقد ورد في هذه الرواية أن عمر رفع أمره إلى الحطيئة وإلى حسان باعتبارهما شاعرين كبيرين عظيمين يعرفان مقاصد الشعراء، فحكما على أنه آذاهما فعزره عمر. موضع الشاهد من هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا جنة.